أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في أبواب هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الفقه الميسر. والفقه الميسر ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، ينبغي أن يتعلمه كل مسلم من أوله إلى آخره، لأنه قل أن لا يتعامل أحد بهذه الأبواب الموجودة في هذا الكتاب. قل أبواب الفقه، إنما فقه الحياة التي نعيشها سواء كان عبادات أو معاملات. ونحن الآن بعد أن انتهينا من أبواب العبادات دخلنا في أبواب المعاملات، وانتهينا إلى أبواب البيوع، وكان آخر باب باب الحج. واليوم إن شاء الله تعالى معنا ثلاثة أبواب مهمة يحتاج إليها الناس وتتكرر في حياتنا كثيرا. أولها الباب العاشر وهو الشركة. الشركة، وكلمة شركة، شركة معناها اختلاط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر. اختلاط مالين أو أكثر بحيث لا يتميز بعضها عن بعض. يعني نقول هذه شركة، إذا مال فلان ومال فلان ومال فلان ومال فلان، السلام عليكم، هذه الأموال اجتمعت لشراء شيء او للعمل في شيء، يا ترى الجزء ده بتاع فلان والجزء ده بتاع فلان والجزء ده بتاع فلان، لا يتميز بعضها عن بعض، شركة. وفي الفقه الشركة هي الاجتماع في الاستحقاق او في التصرف. يعني ايه الكلام ده؟ نفصل كده ونبسط، هذا اللي هو كلام محتاجه كل الناس، لازم يكون بصورة ميسورة. اجتماع في استحقاق، يعني انا لي حق وانت لي حق وفلان لي حق وفلان لي حق، كلنا شركاء في حق معين. زي ميراث، توفي اب وترك تركة وله اولاد، فهم شركاء في هذا الايه، في هذا الميراث. شركاء في الاستحقاق، كل واحد له حق في هذا الميراث، اسمها شركة. شركة ايه؟ شركة استحقاق، كل واحد له حق يريده في هذه الشركة. انا وهبت للحاضرين مثلا جهاز كمبيوتر، كل واحد له حق في هذه الهبة، كل واحد له حق في هذه الهبة. اللي ما بينكم الان شركة، شركة ايه؟ استحقاق، كل واحد فيكم ليه حق في هذا الكمبيوتر. او منفعة، انا سمحت لكم جميعا الانتفاع بهذا الجهاز، يبقى انتم شركاء في المنفعة، في حقكم في هذه المنفعة، دي كلها اسمها شركة ايه؟ استحقاق. في القسم الثاني شركة في التصرف او اجتماع في التصرف، يعني الاثنين اجتمعوا والاثنين ليهم حق التصرف. بمعنى انا وانت عملنا شركة، انت الف وانا الف، واشترينا اعيانا معينة، اشياء معينة، وبدأنا نتاجر فيها، انت تبيع وانا ببيع، انت تفعل وانا افعل، انت بتتصرف فيها وانا بتصرف فيها، كلانا له حق التصرف، عشان كده سموها ايه؟ اجتماع على التصرف. وهو ده اللي بيتكلم فيه دلوقتي، احنا بنتكلم عن شركة الاستحقاق، ميراث وهبة ونحو، لا احنا بنتكلم اليوم لما نتكلم في كتب بيوع عن الشركة بنتكلم عن شركة ايه؟ شركة التصرف. فتكلم عن شركة التصرف وليس عن شركة الاستحقاق. طيب شركة التصرف، شركة التصرف لها ضوابط شرعية، لها ضوابط شرعية. اولا هي مشروعة، مشروعة ورد ذكرها في الكتاب وفي السنة. قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء، أي الشركاء، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يحصل البغي بينهم، لا يتجاوز أحد ولا يتعدى أحد عن حق أحد. وبالتالي الآية تحث على الشركة ولا على عدم الشركة؟ تحث على التحري في اختيار الشريك. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك إن كثيرا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. خلي بالك أكثر اللي هتشاركهم هيبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن وجدت مؤمنا عاملا بالصالحات ادخل وقلبك جامد، غير ذلك اعلم أن أكثرهم يبغي بعضهم على بعض، اعلم أن أكثرهم يبغي بعضهم على بعض بعض. وبالتالي تيجي تختار شريك كل يوم يصليك بس ما شاء الله عليك، ازاي احتمال البغي فيه اعلى، احتمال البغي فيه اعلى. وان تصدق احد بغير ذلك نقول له انت محدود بقول الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عشان مش كل واحد تشوفه يكون مثلا لي صورة فيها سمت مثلا مسلم، صورة انه ملتحي، صورة انه كذا، وخلاص هو ده اكيد هو ده اللي يوصل. لا، تتوفر فيه الايمان والعمل الصالح، تعمل تشوف فيه الصلاح في عملك، ترى الصلاح في عمل. ليس هذا ذما لملتحي ولا مدحا فيه، لكن مش دي مقياس التعامل. التعامل عندنا بالايمان والعمل الصالح. شريك يبقى تختار واحد مؤمن يعمل الصالحات، فعلا تراه يعمل الصالحات، بعد ذلك يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. وقال تعالى فهم شركاء في الثلث. ده مين دول شركاء في الثلث؟ ها تاخد ايه؟ الكلالة. الكلالة صح، الاخوة لهم، واضح. فهم شركاء في الثلث، يبقى في شركاء. الايه دي شركة ايه؟ شركة استحقاق. لو شركاء في الثلث اللي هو الميراث. طب والايه الاولى وان كثيرا من الخلطاء شركة عموما، شركة عموما، ممكن تكون في التصرف وممكن تكون في الاستحقاق، يبغي بعضهم على بعض، واضح. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. وحاجة الناس ماسة الى الشركة. ليه؟ مشروع كبير يكلف 100,000 وانا معيش غير 10، فانا اشترك مجموعة. مشروع يكلف مليون وانا معيش غير 100,000، احتاج ان انا اعمل شركة. الشركات ما حاجة الناس اليها ناس، لان ليس كل الناس يملكون الاموال التي يقيمون بها المشاريع المختلفة، واضح. فرؤوس الفروس الاموال تتفاوت، وان اجتماعهم واشتراكهم يعين على هذا التعامل، واضح. ولهذا شرعها الله سبحانه وتعالى، فالشركة حكمها الجواز، جائز الشركة، جائز. ما هي انواع دي؟ الاجتماع على التصرف بالمناسبة بيسموه شركة عقود، شركة ايه؟ عقود. والاجتماع في الاستحقاق اسمه شركة املاك. يبقى احنا عندنا شركة املاك وشركة عقود. شركة املاك هي شركة الاستحقاق، دي مش كلامنا اليوم، مش عليها. ان في ملك معين سواء ملك منفعة او ملك عين لمجموعة من الناس، هم شركة في الاستحقاق ده. لا، انا بتكلم على شركة الايه؟ العقود، شركة العقود، مش شركة املاك، شركة عقود. شركة العقود صنفها العلماء الى اقسام، هي في الحقيقة صنفوها بعضهم جعلها 5 و6، لكن المصنفون هنا جعلوها 4، وفي الحقيقة هي اسمها كلها شركة، كلها اسمها شركة. النوع الاول يسمى شركة العنان، شركة العنان. سمعت كلمة عنان دي قبل كده؟ الخليج أيها عنان الفرس هي سنة مأخوذة منها. وشركة المضاربة جت في القرآن مد الضربة دي. وآخرون يضربون في الأرض. النوع الثالث شركة الوجوه. الوجوه جمع ايه؟ وجه. النوع الرابع شركة الأبدان، والأبدان جمع ايه؟ كل لفظ ليه معنى، ما حطوش أي لفظ كده. يبقى عندنا شركة الأحلام، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان. أنا أدالك بصورة مبسطة جدا بعدين نقرأ كلام المصنف رحمه الله أو المصنفون رحمه الله. شركة العنان، كلمة عنان، عنان الفرس، كأن الشريكين الاثنين كل واحد راكب فرس، ها؟ والعنانان، عنان الفرس ده العنان الفرس اللي بيشد منه، والعنانان في مستوى واحد، يعني ده بألف وده بألف وداخلين في شركة، ده بمليون وده بمليون، فاهمين ازاي؟ ده بمئة ألف وده بمئة ألف وداخلين في الشركة، فسموها شركة ايه؟ عنان. اثنين مشتركين في مال يتاجران فيه، تمام؟ كل واحد من هما له حق، له مال وليه تصرف، ليه مال وليه ايه؟ تصرف. ليه 100,000 وليه 100,000 واختلطت البضاعة بالاموال دي، ما ميزناش مش بال100,000 الجزء ده، لا لا لا خلاص صار مالا واحدا 200,000 واشترينا سلع. فين بتاعتك؟ مفيش، هي كل دي بتاعت 200,000 شركة، وإحنا شركة اختلطوا ولا يتمايزا، البضاعة كلها حاجة واحدة. واضح؟ والاثنين لهم حق التصرف، ده بيقص المحل ده بيقص المحل ده بيبيع وده بيبيع، ده بيتصرف ده بيجيب تجارة وده بيعمل كذا، المهم الاثنين لهم حق ليه؟ التصرف، ويقسموا الأعمال على ما يرونه بينهم. شركة، ما شركة إيه دي؟ عنان. النوع الثاني شركة المضاربة. الصنف الأول والنوع الأول قلت لكم الاثنين داخلين برؤوس أموال. لا، المضاربة واحد دخل برأس مال والثاني لا مال له. داخل بجهد. يبقى واحد داخل بمال والتاني داخل بايه؟ بجهد. فهذا الجهد هيضارب في المال، هيضرب في الارض ليستثمر هذا المال. يسموها شركة ايه؟ مضاربة. النوع الثالث شركة وجوه. لا ده لمال ولا ده لمال. امال هيتاجروا ازاي؟ بوجوههم. يعني بوجوههم؟ يعني انا اروح دلوقتي اروح للمكتبه اللي جنبنا ديت اقول له يا اخي فلان الله يحفظك انا ان شاء الله تعالى هبدا مشروع، انا لا مال معي، انا هاخد منك البضاعه ب 20 ب 30 اللي انت تسمح بيه واتاجر واعطيك. يقول لي مرحبا شيخ ابراهيم، اهلا وسهلا، الامانه والثقه كلام خلاص. وبدا يتعامل، انا فين راس مالي؟ قلت مفيش. جرى الاخ حازم وكمان راح لمكتبة تانية، انا ما عرفت مكتبة تانية، مكتبة تانية عشان عارفين يدوني ب 20,000 و 30,000، لو ما يعرفنيش هيديني يداني عشان ايه؟ عشان وجهي، عشان يا انا، عشان شخصيتي، عشان وجاهتي عنده، مش كده؟ الرسالة راح لاخ حازم لمكتبة تانية انا ما اعرفهاش لكن هم يعرفوه، قالوا مرحبا الشيخ حازم عايز ايه بضاعة؟ والله عايزين شوية اشرطة وسجيهات مش عارف ايه، خد 20-30. فين رؤوس الاموال؟ مفيش رؤوس اموال. اقدر بتاجر من الهوى. مفيش رؤوس اموال. امال ايه رؤوس الاموال اللي حلتنا وحازم؟ وجوهنا. صدنا، شهرتنا، معرفة الناس بنا، ثقة الناس فينا. تمام؟ فادخل انا وانت في شركة. انا اعرف الناس بتاع الكتب وانت تعرف الناس بتاع الاشرطة، ندخل في شركة ونعمل مكتبة كتب واشرطة واسطوانة. الكتب بتاعت مين فينا انا ولا حازم؟ خالص. الكتب بتاعتنا احنا الاثنين، والاشرطة والاسطوانات بتاعتنا احنا الاثنين. فهمتوني ازاي؟ شركة. شركة. ما يجيش يقول لي لا لا الاسطوانات اللي كسبت 50% ودي كسبت 10% ده 50، لا لا لا لا. شركة يعني دخلوا في ايه؟ اختلطوا. شركة اختلاط. واضح؟ طيب. النوع الرابع شركة الابدان. لا مجموعة بقى مش بوجوهين، ده بابدانهم. يعني ايه بابدانهم؟ يعني بيشتغل ببدن. يطلعوا اثنين صناعية. اثنين صناعية. عايز تطلع نقلة الرمل دي اعمل حد؟ يقول له كام متر دي؟ 10 متر. المتر بكام؟ ب5 جنيه. يلا يا اسطى محمود، يلا يا اسطى عباس. ايوه محمود وعباس راحوا بايه؟ في راس مال. الراجل ده يعرفكم عشان وجوههم؟ لا، عشان ابدان. مش كده؟ هيشتركوا في البدن. واحد بيملك شكارة والتاني بيشيل. معايا؟ واحد بيملك شكارة والتاني بيشيل. مين عمل اكتر؟ مين عمل اقل؟ مين كذا؟ مين كذا؟ لا هم متفقين على شيء ابتداء. ان هم شركة. في الاخر 50 انت 25 ولا 25. معايا يا شباب؟ او نسبة تانية انت 60 ولا 40. المهم نسبة متفقين عليها. لكن في النهاية فين رأس المال؟ ما فيش رأس المال. رأس المال هو ها البدن. طول ما هو بصحته بيشتغل. ما فيش صحة ما فيش بدن. ما فيش بدن فما فيش شركة. صح؟ فدي بيسموها شركة أبدان. يبقى في شركة عنان، شركة عنان الاثنين لهم رؤوس أموال، شركة مضاربة واحد دي رأس مال والتاني بجهد، شركة وجوه الاثنين مالهمش رؤوس أموال لكن ليهم مواجهة الناس، شركة أبدان الاثنين مالهمش رؤوس أموال لكن الاثنين ليهم ايه أبدان بيشتغلوا بيه. دي شركة ودي شركة. نقرأ بقى كلام المصنف. قال وهو أن يشترك اثنان فأكثر بشركة العنان، أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه. تمام. وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير. فرس ده ماشي وده ماشي، ده بيجي قلتين جنب بعض. ويشترط في صحتها واحد، اكتب عليها واحد، كون رأس المال من كل منهما او منهم نقدا معلوما حاضرا. ركز. شركة العنان ده دخل بمئة الف وده دخل بمئة الف، ده نقد نقود مئة الف وده ايه نقود مئة الف، وده جاي فلوس وده جاي فلوس. فلوس ايه؟ النقود معلومة وحاضرة. إذا شركة العنان نقدا ما ينفعش يقول أنا هجيب الكتب اللي عندي وأنت تجيب الكتب اللي عندك ونعمل شركة. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن دي مش إيه؟ مش نقود. شركة العنان نقود. شركة العنان إيه؟ نقود. أنت تجيب نقود وأنا أجيب نقود. طيب لو جاب 1000 كتاب، 1000 كتاب واتفقا ان الكتاب ده بخمسة جنيه، يبقى 5000 كام؟ 5000. دي نقود ولا كتب؟ بعض العلماء قال لك لا لازم تكون نقود نقود، ما ينفعش تدخل بالكتب. واخرون قالوا يجوز ان يدخل باعيان ولكن ان تكون باسعار معلومه، يبقى القيمه النقديه بتاعتها ثمن ثمنها. سيبك من كلمه القيمه اللي في فرق بين كلمه القيمه والثمن. القيمه يبقى تقريبيه لكن الثمن يبقى محدد. وعشان كده اللي بيكتب في العقد وقيمتها كذا غلط، لغه غلط، عرفا صح. لان عرفا عندنا قيمتها يعني ثمنها، مش كده ليه؟ قيمتها كام؟ يقول لك 50 جنيه. قيمتها يعني تساوي تقريبا كام؟ فمن ازاي؟ يقيمها. لكن ثمنها يبقى هو ده ثمنها. واضح؟ فاذا جاء بسلع باعيان معلومه سمير العلماء من قال ماشي خلاص ده كانها نقود، ومنهم قال لا الشرط ان تكون نقودا. فالشرط اساسي ان تكون ايه؟ نقودا او على الاقل معلومه الايه؟ الثمن. عشان لما يجوا يحسبوا الارباح ده معروف انا داخل ب 50000 وانت داخل ب 30000. تبقى معروفة ومتفقين عليها ابتداء. لكن لو مش معلومة 1000 كتاب بعدين يختلفوا بقى. احنا لا الكتاب لا يا عم ده ما يساويش 3 جنيه على بعض، 5 جنيه لا، وانت كمان بضاعة ما يساويش كذا، يحصل تنازع. قال لك لا، شركة يدخل على نقود معلومة. يبقى اول شرط ان يكون نقدا معلوما حاضرا. يعني ايه حاضرا؟ يعني انا 100000 وهو 100000 بس خدها ب 50 وفي 50 هجيبها ان شاء الله بعد 3 اشهر. ما ينفعش ما ينفعش. شركة يبقى تكون حاضرة. والا نقول انت 100 وانا 50 ولما تبقى تيجي 30 ونسكت ب 30 يوافق او لا يوافق، ده موضوع ثاني ساعتها. لكن الان على النقد الايه؟ الحاضر. خلي بالكم من هذه الضوابط ان كثير من الخلافات وما اكثرها قل الا تجد بين الشريكين خلافا، اكثر الخلافات سببها مثل هذا. فالشرع ما بيحط ضوابط بيضع ضوابطا لكي يمنع مثل هذا الخلاف. واضح شباب؟ يبقى أول حاجة الشرط أن يشترك برأس مال كل واحد منهما أو منهم إذا كانوا مجموعة بنقد معلوم حاضر. الشرط الثاني في الاثنين أن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. جزء معلوم من الايه؟ الربح كام هو؟ الربح كام؟ لسه مش عارفين. يبقى الربح سين مجهول. شو يقول ايه؟ جزء معلوم من الربح. يعني هدخل الان تجارة او الاخ ختامة. هتاجر في ايه؟ قال لك في كتب. طيب انت في رأس مال كام عم ختامة؟ 100,000. وانا كام؟ 100,000. تمام؟ هندخل في تجارة. هقول له بس انا هاخد 70% وانت 30%. انا 70% وانت كام؟ 30%. هو كان الطبيعي 100,000 و100,000. يبقى انا 50% هو كام؟ اقول له لا. ده انا عندي خبرة 15 سنة في الكتب. هتساويني ليك؟ لا طبعا. انا عايز 70. موافق ولا مش موافق؟ 70% من ايه؟ من سين من المجهول من الربح اللي لسه هيطلع. كسبنا 100,000 يبقى انت 30 وانا 70. واضح يا شباب؟ يوافق لا يوافق اللي يتفقوا عليه. واضح؟ يبقى في شرطين لشركة العنان. الشرط الاول كل واحد منهم بمال معلوم حاضر غير مؤجل. رقم اثنين كل واحد منهم ليه نسبة معلومة من الربح اللي هو مجهول. وبالتالي نسبة معلومة لكن الربح ايه بالنسبة لهم؟ مجهول بعلم الغيب. وبالمناسبة كل تجارة ادام هتسميها تجارة يبقى الربح فيه مجهول. هتقول الربح كذا واحنا بنكسب كذا ومش هتكون الا كذا وانت داخل على هذا الشرط ما يبقاش تجارة. يبقى اي باب تاني من الابواب الغير محللة. فاهمني؟ وبالتالي بياتي الان ركز هذا الكلام مهم جدا. فلان يقول لك تعالى نعمل مشروع. انا عندي مشروع ليك 100 وتعالى ندخل مع بعض. ايه هو المشروع؟ يقول له مشروع هنوزع مثلا الوان من الحلوى على المحلات. الوان من الحلوى كام راس مال المشروع؟ قال والله احنا نروح على شركه مش عارف ايه وشركه الزهراء وشركه كذا وشركه كذا هنجيب الشركه دي ب 20,000 و 10,000. عمل لك دراسه جدوى كام البضاعه نشتريها ب 100,000. طب يلا ندخل مع بعض انت 50 وانا 50 توكلنا على الله. متوقع الربح كام؟ دراسه الجدوى جايبه ربح 50%. جايبه ربح كام؟ 50%. والله احنا بنجيبها ب 10 قروش وبنبيعها ب 17 يبقى بنكسب 7 قروش 70% وعندنا مصاريف قرشين يبقى بنكسب 5 قروش. إذا أنا داخل المكتب كام؟ 50% ده المكتب المتوقع دراسة الجدوى. دخلت معاه طلع الربح 10% مش 50%. تقول له أنت نصاب؟ قلت لي هديك 50% واديتني 10%. كل الناس إلا من رحم الله يقول هذا. توعدتنا 50% وابتديناش غير 10%. لا ما عدتكوش 50%. انا عملت دراسه جدوى اهي لسه موجوده. احنا بنشتري ب 10 بنبيع ب 17 والمصاريف ب 2 يبقى سيبنا 7 وصرفنا 2 يبقى فاضل 5. 5 من 10 50%. 5 من 10 50% ببساطه كده. طيب جينا احنا نبيع ما تبيعش. نبيع ب 17 السلعه نازله في السوق طلع منافس اخر فاضطرينا نبيعها ب 11 اضطرينا نبيعها ب 13 والمصاريف هي ب 2 جنيه. فبقى المكسب كام؟ جنيه واحد. واحد من العشره 10%. انا ما اخذ انا فعلا دي درست الجدول. جينا نبيعها لقيناها مش ماشيه خالص طلعت سلعه اخرى وركبت فاضطرينا نبيعها ب 8 احنا خسرنا 20%. فاللي يدخل في تجاره واللي يدخل في شركه العارف انه في مكسب وفي خساره. يا عم الشيخ لا بس التجاره ما بتخسرش. مفيش حاجه في الدنيا اسمها ما بتخسرش. ومفيش حاجه في الدنيا اسمها بتكسب على طول. تجاره يبقى مكسب وخساره. تجاره وهي 20% وتعالى وهي 20% وهديك ال 20 على طول يبقى ده ربا. يبقى ده زي الواحد منك قرض وبتسده بالربا. لكن تجاره يعني في مكسب وخساره. في زيادة وفي نقصان، زيادة قليلة وزيادة كثيرة، نقصان قليل ونقصان كثير او تساوي، نطلع زي علينا زي ما علينا. كل ده متوقع، ده في علم مين؟ في علم الله. عايز الشرف في التجارة اهلا وسهلا، ومفيش باب من الابواب الا بالصورة دي. لو زراعة هنبذر ومش هكفي السنبولة دي تطلع 10 حبات ولا 20 حبة ولا 30 حبة، تعرفها؟ نوع 10 حبات مثلا، 10% مثلا، يبقى 20 حبة كام؟ 20%. 30 حبة 30%. ما طلعتش حبة خالص وانحرقت السنبولة، 6%، وخسرت رأس مالك. صح؟ هكذا تكون الأمور. تقول لك لا، ده اصله موظف ومرتب معلوم. صح؟ لا برضك مش معلوم، برضك مش معلوم. مرض فغاب اسبوع واثنين، ما عادش في حوافز، ما عادش في كذا، ما عادش في كذا، مرض وتوقف تماما. صح؟ يا اخواني امور ارزاق دي ليست بيد احد الا بيد من، وهو ده المفهوم العظيم نوصله للناس. اي شيء هتدخل فيه لازم يكون عندك توكل على الله سبحانه وتعالى، على الرزاق. غير كده يبقى انت عقيدتك غلط من اصل، هتدخل في مخالفات، في ربا، في رشوه، في بيع ما ليس عندك، في سرقه، دخل بقى كل ما يخطر بذلك. لكن عم تتكلم عن شيء حلال فامرك بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا كل الامور امرك بيد الله، لكن بتكلم على سقف الشراب ولا ايه؟ فعندنا شركه العنان بهذه الطريقه، شركه المضاربه، أن يدفع أحد الشريكين للآخر ما لم يتجب فيه. يبقى واحد ليه رأس مال والتاني ليه الجهل، ليه الخبرة. أنا عندي خبرة، عندي خبرة بالأدوات الطبية، أقدر أجيب أدوات طبية وأعرف بتيجي منين، وأعرف بتتباع إزاي، وأوزعها على الدكاترة والمستشفيات إزاي. خبرة ما شاء الله، عندي خبرة 30 سنة في توزيع الأدوات الطبية. طيب معاك قد ايه؟ ولا مليم، بس يبقى في ايدي فلوس وانا اعرفك ازاي دي تكسب ازاي في الادوات الطبيه. الشرع يسر لنا هذا الباب وفتح، لان في واحد تاني معاه اموال ورث 100,000 وخيبه، ما تعرفش حاجه خالص. هو يبقى انا 100,000 ياخذ منهم، ياخذ منهم، ياخذ منهم، ما اعرفش يستفيد. عكس تمام، فهذا معه مال ولا خبره له، وهذا معه خبره ولا ايه؟ ولا مال له. فلاح الشرع الشركة بين هذين، ده بالمال وده بالايه؟ بالجاه. مقابل ايه؟ جزء لهذا العامل، ده اسمه عامل انه بيشتغل في الفلوس، او مضارب ان هو اللي بيضرب في الارض ويتاجر في هذا المال. جزء من الربح معلوم بهذا العامل. هنحتاج تفصيل مخصصة جدا جدا، والا كل باب الاسلام ده ليه تفاصيل. لكن تبقى عارف انت ياخد فين، ان اكثر ناس بيعملوا المعاملات دي هم مش فاهمين بيعملوا ايه، او شغالين وخلاص. دي اسمها مضاربه، لازم راس المال معلوم. طبعا طبعا. وبالتالي يقول لك ما تجيب يا عم معاك كام 20,000، ما تجيب احطهم لك في المحل عندي، ها، وليك 20%. 20% من ايه؟ ها، من صافي الربح اللي هو غير معلوم. طيب لما جه خدت منه ال20,000 هتجيب بيهم بضاعه تحطها فين؟ في المحل. المحل ده معروف راس مالي ولا مش معلوم؟ لازم يكون معلوم. ليه؟ انا دخلت ال20,000 على بضاعه قيمتها دي 50,000، يبقى انا داخل ب20 من 70. فاهمين ازاي؟ يقول لك يا عم لا، هنجرد ونعمل وخلاص، هو 20 ونديله 20% دون 20% من ايه؟ وانت ازاي هتحسب الربح من غير ما تعرف راس المال؟ خطا شائع جدا بين الناس. لا، يبقى يدخل ال 20 على شيء معلوم، على شيء معلوم مش شيء مجهول. واضح يا اخواني؟ طيب في النهايه انا العامل، كنت انا المبارك، انا اللي ما كانش معايا مال بس عندي خبره. في النهاية هاخد كام في المية نسبة المتفق عليها إذا ظهر ربح. طب وإذا ما ظهرش ربح؟ السلامة، ماليش حاجة خالص. وإذا ظهرت خسارة على صاحب رأس المال وأنا خسرت جهدي، يبقى هو خسر ماله وأنا خسرت إيه؟ جهدي. إلا أن يثبت التقصير والتفريط. تقصير وتفريط. خلاص المئة ألف يا عم فلوسنا تكسب ولا تخسر وحاططها في المحل وساب المحل وراح اتسرق. لا تعال انت هنا تضمن هذا المال لانك فرط، لكن ما لم يفرط في حرز وتاجر وادى الامور اللي بيفعلها التجار عادي فرط وخسر لا شيء عليه، يخسر جهده والاخر يخسر ايه يسمع شركه ايه مضاربه. في كم راس مال ممكن يروز اموال كثيره، لكن في النهايه اللي بيضارب واحد او اشخاص كثيرون، لكن في النهايه في ناس فيها راس مال وناس ملهاش راس مال. شركه الوجوه قال وهو ان يشترك في رق ما يشتريان بجاهيهما، يشتركا يعني كف الف، ان يشترك في رق ما يشتريان بجاهيهما. طبعا هو مجهول فالشركة جاهيهما اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة، فاهمين ازاي؟ المقصود طرفين، لكن ممكن يكون ثلاثة اربعة خمس ستة اطراف اسمهم شركة، واضح؟ دون ان يكون لهما رأس مال، لا ده لي رأس مال ولا دي لي رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار بهما. اظن المثال انا ضربته وضح لهم كده. اثنين ما لهمش رأس مال، لكن الاثنين معروفين في السوق، تاجر ده معروف نقول له هات بضاعة يبعت له بضاعة من غير فلوس، وشريكه الثاني يقول له فلان هات بضاعة يديله بضاعة من غير فلوس، هم شركاء بجاه الكلمة. طب والربح يكون ازاي؟ ما بينهم بجزء معلوم على ما يتفقان. نفس الكلام شركة الأبدان هي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، من المباح كالاحتشاش. ايه الاحتشاش ده؟ جمع الحشيش اللي في ناس تجمعه يقعد مطعم للدواب او نحو ذلك. والاصطياد هنطلع نصطاد سمك، لما بنرجع اخر اليوم خلي بالك مش بقول انت بقى صدت 100 كيلو وانا صدت 50 كيلو، لا الاصطدام احنا الاثنين مع بعض ونقسم الشركه، واضح؟ والمعدن والاحتطاب. ايه الاحتطاب ده؟ جمع الحطب. نفس الكلام والمعدن والتعدين نفس الكلام، صنع يعني من الصناعات. او يشترك فيما يتقبلان في زمامهما من العمل، ابله عمل معين ممحر وممحر ثاني، اثنين ممحرين خلي بالكم ايه يتقبلان في زمامهما عمل معين، هيعملوا البرج ده مناصفة بينهم باثنين معايا ازاي؟ يسمع شركة ايه؟ ابدان، شركة ابدان كنسيج وخياطة ونحوهما. ايوه خلاص انا خياط وانت خياط، واضح؟ كل واحد فينا هيبذل جهده ببدنه، يأتي الناس يقولوا لنا ادي 100 قطعة قماش اعملوها لنا ثوب كذا قميص، عايزين 100 قميص، انا شغال وانت شغال، ليه؟ شركة ايه؟ ابدان كالنسيج والخياطة ونحوهما. قال المصنف رحمه الله يوزع الربح بين الشركاء على حد ما يتفقان عليه، الربح يتقسم على حد ايه؟ الاتفاق. هل ما فيها غضاضة؟ قول النسبة اللي انت عايزها واتفق انت وشريكك وهي دي نسبة ملزمة لك، اتفقت ان انت 5% وهو 95% لا اشكال، لا اشكال على ما تتفق عليه، بس 95% و 5% من ايه؟ من صاحبه، واضح؟ وكذلك الخساره تكون بينهما على قدر ماليهما، ده دخل ب 100,000 وده دخل ب 50,000، ركز معايا، لو خسروا 30,000 ابو 100 يشيل كام؟ 20، وابو 50 يشيل؟ نزيد 2 الى 1، لان رؤوس الاموال كانت 150، 2 الى 1 يبقى الخساره نفس الكلام 20 الى 10، 2 الى 1، واضح يا شباب؟ الا في المضارب، لان المضاربه في واحد ليه راس مال واحد ايه؟ في المضاربه مين اللي يتحمل الخساره؟ صاحب راس المال، امال المضارب ده خسر ايه؟ خسر جهده. خسر جهده، شغال بقاله سنة بلوش من غير حاجة خالص، فاهمين ازاي يا شباب؟ لكن الاخر خسر رأس المال، ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنتفق بموت احدهما او جنونه. لو حب واحد منهم يفتح الشركة، احنا داخلين شركة وجوه، انا بجاه وانت بجاه، لا معلش عايزين نفصل بقى، وكل واحد لوحده من حق ومن حقه. طيب احنا فين شغالين؟ اثنين مبيضين او محامين او نجارين شركة ابدان، تمام؟ هقول لا لا هنفصل كل واحد واحد، مفيش اشكال. وتنفتح ايضا هذه الشركة بموت احدهما، لو مات واحد فيهم خلاص ليس لزاما على الورثة ان يتم الشركة، ليس لزاما عليه، من حقهم خلاص بموت احدهما انفتحت الشركة، واضح؟ او جنونه، انه اصبح غير جائز. ليه؟ غير جائز التصرف. ده مختصر شديد جدا، والا فالشركات تؤلف فيها مجلدات، لكن هذا هو الحد الادنى لمسلم. مسلم دي ما فاهم الكلام ده، ليه؟ لانه هيتعامل به، هيتعامل به كثير جدا من المعاملات بتجري على هذا النحو. حد عنده سؤال في الشركة؟ تفضل. شركة العنان ما لها؟ لا احنا قلنا هو قلت لك دخلت انا والدكتور تامر وانا بمية وهو بمية، واتفقنا ان 170 وهو ليه 30، ضربنا المثال كده. لا مش شرط، انا داخل بمية داخل بخمسين، وفلان داخل بعشرين، وفلان بعشرة، وفلان بخمسة، وفلان بواحد، وفلان بنص، وفلان بعشرة جنيه. ايه الاشكال؟ مفيش لا مش لازم يكونوا زي بعض. لا لا في المال، يعني كل واحد منهما له مال، استواءهما في المال مش معناها الاثنين مالهم سواء، لا لا معناها ده لي مال وده لي مال، الاثنين لهما مال. حد عنده سؤال تاني؟ طب لا في اي حاجه من الحاجات دي الضرر اذا مش تبع الشرط. يعني ايه؟ يجي واحد يقول انا نفسخ العقد دلوقتي. ماشي، لو فسخت العقد دلوقتي باظت البيعه دي كلها، احنا شاريين قارب ب 500,000 جنيه بنص مليون، تقول انا عايز افسخ العقد. طب نفسخه ازاي ده؟ يتم البيع، نبيع القارب دوت، وبعدين نبقى نقول الكلام اللي انت بتقوله دوت، او تاتي بشريك اخر تبيع حصتك، لكن له ان يفسخ. ازاي هيطبق هذا الفسخ من غير اضرار؟ ده موضوع تاني. لكن قال لك له حق الفسخ ولا ملوش حق الفسخ؟ ليه حق الفسخ؟ طيب حق الفسخ دوت نبدا نشوف ايه الاضرار اللي تحصل منه ونتجنبها، ويوافق الشركان على اقل الاضرار. مثلا في ضرر هيحصل بس احنا موافقين على هذا الضرر من هذا النوع، انا اشتري الصدق، لا فلان اشتري الصدق، لا هننتظر لما نبيع كذا، طب لا خلاص نقسم السلعه، خد انت 100 قطعه وانا 100 قطعه، وانت اتصرف دي وانا اتصرف دي، ده موضوع ثاني. ازاي هيسووا حالتهم؟ ده موضوع ثاني ما تمشي عليه، ده موضوع بقى واقعي عملي. لكن بتكلم عن هل من حقي ولا مش من حقي؟ لا من حقي، واضح؟ في سؤال ثاني؟ الباب الحادي عشر اللي هو الثاني في ابواب اليوم، الإجارة، وهي مشتقة من الأجر. ومعنى أجر يعني أنا عايز أجري، يعني العوض مقابل العمل اللي عملته، ولهذا يسمى الثواب في الآخرة إيه؟ يوفون أجوره. إذا كان في عمل اللي هو العبادات اللي عملوها والمعاملات، وعايزين الأجر المقابل العوض هذه الأعمال. تعريفه هو عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، تعمل شرطة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. تعريف متلكعة شوية لكن هي الحقيقة بسيطة جدا. إيجارة يعني إيه؟ يعني إيجارة؟ اديني مثال لإيجارة عشان أتطالب الكلام ده عليه. واحد ما أجر إيه؟ أجر شقة. يبقى المطلوب مقابل المال اللي هيدفعه مقابل الجار ده ايه؟ انه ينتفع بهذه الشقة. شو ليه؟ يبقى معنى إجارة عقد على منفع، هو هياخد الشقة رد عليه، ثم هيعمل ايه؟ هينتفع بيه. يبقى انا بدفع المال لأجل الانتفاع، لكن العين تبقى لصاحبه. تفهموا الكلام ده؟ عشان هيترتب عليه كلام كتير جدا. يبقى الإجارة عقد على منفع ولا على عين؟ لو على عين يبقى ايه؟ يبقى بيع. كلام عن إجارة، وده فرق بين الإجارة والتمليك. إجارة على المنفعة ينتفع وفق، لكن بيع على الايه؟ على العين نفسه، على العين نفسه. قال هو عقد على منفعة مباحة. نأجر الشقة ليه؟ تقول له مالكش دعوة؟ لا طبعا، لازم تقول لي ليه؟ عشان يبقى العقد صحيح، لكن لازم تكون المنفعة مباحة. قال لك انا مأجر الشقة عشان اعملها بنت ريبوي، وده تجارة صحيحة، حالة تكون منفعة ايه؟ مباحة غير محرمة. انا مأجر منك الدكان عشان اتاجر في الخمور، اسف. واضح؟ ما تسماش إجارة مشروعة إلا أن تكون المنفعة مباحة. أن تكون المنفعة مباحة. معلومة. مش يقول لك لا هي منفعة مباحة وليك عليا، إذا ما كانتش مباحة نفك العقد. لا، لازم تكون معلومة. فمن إزاي؟ ليه؟ أنا جاي لمنفعة مباحة. بصيت لقيت راح عامل لي فرن ومهبب لي العمارة ومحدش طايق الشقة اللي فوقيها، وبدل إيجارها ما بقى كان 1000 بقى إيجارها 100 جنيه ومحدش راضي يجي، أفسد الدنيا كلها. لازم تكون الإيجارة منفعة مباحة معلومة. تؤخذ شيئا فشيئا. أيوه طبعا طبعا، شيئا فشيئا. هو بيجي يدفع كل هذا ولا بيدفعه شيئا فشيئا؟ والمنفعة خدها مرة واحدة ولا كل شهر خد جزء من المنفعة؟ نفس الكلام، مدة معلومة. يبقى الإيجار لازم تكون المدة ايه؟ اللي يقول انا مأجر شقة الى الابد، يقول له دي ما اسمهاش إيجار، دي ما اسمهاش إيجار، ده اسمه بيع. فالغنى ما يسميش كده، فليقول لك لا ده انا واخد إيجار ملوش حد، يقول له لا يبقى دي إيجارة باطلة، مفيش حاجة اسمها في الإسلام إيجارة ملهاش حد. تعريف الإيجارة تكون إلى مدة معلومة. ماليش دعوة بقى قانون جديد وقانون قديم، احنا لينا شرع ربنا سبحانه وتعالى. كلمة إيجارة في الشرع يبقى المدة لازم تكون معلومة. لو ما كتبتش في العقد من يوم كذا سنة كذا، من يوم كذا شهر كذا سنة كذا إلى يوم كذا شهر كذا سنة كذا، يبقى العقد ده باطل. لازم تكون المدة معلومة. أتكلم بالشرع. من عين المعلومة. ايوه انا اجرت لك شقة في العمارة دي هتنتفع بيها سكنة، لمنفعة مباحة معلومة لمدة 5 سنوات ومدة معلومة، لكن الشقة مش معلومة، غير معلومة. هتديني البحر ولا ليبيا الكبيرة ولا الصغيرة؟ لازم الإجارة تكون على ايه؟ على عين معلومة او موصوفة في الذمة. فلسا احنا هنبني البرج ده وهتبقى الشقة اللي على الناصية اللي مساحتها 80 متر اللي هي اهي الخريطة بتاعتها هي موصوفة في الذمة، يعني في ذمة المالك، يقول لك وصاها كيف وكيف. واضح يا شباب؟ كده اسمها إيجار. يبقى الإيجارة على منفعة مباحة معلومة إلى مدة معلومة على عين معلومة أو موصوفة في الإيه؟ أو موصوفة في الذمة. وعلى عمل أو على عمل معلوم بعوض معلوم. في إجارة على ايه؟ على عمل. اذا في إجارة على منفعة وفي إجارة على عمل. يعني تقريبا كل الحاضرين او معظمهم اجراء على عمل. انت اجير في مصلحة او في مؤسسة او في وزارة التربية والتعليم على ايه؟ على ايه؟ على عمل. عملك كاتب من الساعة 8 للساعة 2، انا مأجرك من 8 لـ2 على هذا العمل المعلوم اللي هو الكتابة. الكتاب محاسب. انا عندي مستشفى وعايز فيها اطباء، استأجر اطباء، يبقى الطبيب هنا صفته ايه؟ اجير. جيبه، لم يكون واحد مثلا عنده مستشفى في مكة في المدينة في اي بلد ويريد لها اطباء، بيعمل كده في الاطباء بيستأجره. انت هتيجي مقابل 5000 ريال، مقابل 10000 ريال، دي اسمها ايجارة على مدة معلومة. خلي بالك، منفعة ولا على ايه؟ على عمل، على عمل سيعمل. قد تكون ايجارة على عمل معلوم بعوض معلوم، هتشتغل طبيب تقويم اسنان للساعة 8 للساعة 4 مقابل 10000 ريال، دي اسمها ايه يا شباب؟ ايجارة. ده الايجارة لها صورتين، لها صورتان، ايجارة على منفعة وايجارة على ايه؟ على. فالإجارة قد تكون على منفعة وقد تكون على عمل. والإجارة على عمل لها صورتان، لها صورتان. خلي بالك، أنا الوقت أجيب أجير يبيع، خلي بالكم، 1000 قطعة، يبيع ايه؟ 1000 قطعة أو 1000 جهاز محمول، ممكن استأجره لبيع هذه 1000 في اي وقت باع. يعني في اي وقت باع؟ يعني باعهم في ساعة، باعهم في سنة، باعهم في سنتين. خلي بالك، المية اللي هتبيعهم هديك كذا في اي مدة. لو باع 1000 الساعة ياخد اجرته، واستأجر ادير اقعده في المحل كل يوم من الساعة 7 الى الساعة 12 ليلا 5 ساعات. اتباع ما اتباعش ملوش دعوة، بيع او لم يباع هو ملوش دعوة القصة دي. المهم المدة دي يكون متواجدا في المكان، فهمتوني ازاي؟ لكن لو جه قال لي خلاص انا بعت 100 قطعة اللي في المحل فقفلت المحل ومشيت، انا ملكش دعوة. اتباع 100 اتباع 50 دي مش قصتك، انا مأجرك على مدة. يبقى في إجارة على العمل وفي إجارة مدة، بيسموها إجارة البدن. أنا مأجر البدن ده هو بدنك من الساعة كذا للساعة كذا. وفي الإجارة على العمل نفسه، ممكن البدن الذي يؤدي العمل أو العمل نفسه. أديت العمل روح. لازم تبقى عارف الأول لما تتعاقد أنت أي نوع من الذي تأجير، بأي نوع؟ أجير من أي نوع؟ منفعة ولا عمل؟ والعمل مدة ولا أداء ذلك العمل؟ لازم تفرق من عليه، فيبنى الكلام كله في حل الأجور وعدمه. هذه مشروعة طبعا الإجارة، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أرضعن لكم، إيه الرضاع دوت يا شباب؟ عمل. طيب، لكن قالت إحداهما يا أبت استأجر على ايه؟ على عمل، ان خير من استاجرت القوي. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استاجر رجلا من بني الديه هاديا خريتا، رجل يعرف الطرق، خبير في الطرق، هاديا يعني يهديهم في الطريق، يعرفهم الطريق. استاجروا رجلا، بيجر على ايه؟ على عمل، على عمل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره أو لم يعطيه أجره، يبقى فيه إجارة خلاص. وفي الحديث حديث ابن عمر وحديث حسن عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف أعرفه. وللإجارة شروط، الإجارة لها شروط. الشرط الأول أن تكون المنفعة معلومة، 2 الأجرة معلومة، 3 المدة معلومة، 4 أن يكون جائز التصرف، 5 أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، 6 أن تكون المنفعة مباحة، 7 كون المنفعة قابلة للاستيفاء. يعني ايه الكلام ده؟ منفعة معلومة ولا منفعة معلومة للشرط العلم بها، كالعلم في البيوع تماما بالسلعة، واضح؟ لازم يكون عارفين منفعة ايه، هتنتفع بالعقار ده فيه. أن تكون الأجرة معلومة، ماشي كده، والذي حددوها هو الثاني. لو كانت مجهولة ده غير صحيح. ان تكون المدة معلومة من يوم كذا ليوم كذا عشان احفظ السنه، لا تصح الا من جائز التصرف. اجي انا اقول لك انا مأجر لك الشقة دي، والشقة دي مش بتاعتك، ينفع؟ يبقى لازم اكون ايه؟ مالكا لها كده. طب لو كنت انا عقلي فيه شيء مجنون، ينفع اجر املاكي؟ لا، لازم اكون عاقلا رشيدا بالغا حرا عشان اكون جائز التصرف. واضح؟ طب والعكس لو كان الطرف الاخر غير جائز التصرف؟ نفس الكلام، نفس الكلام. ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأجونا له فيها. مأجون له فيها يعني وكلناه، وكلناه، انا وكلتك اذا جاء مستأجر لهذه الشقة اجر له. واضح؟ لان الاجارة يعني بيع المنافع بصورة البيوع، بس مش بنبيع سلعة، بنبيع ايه؟ المنفعة. ان تكون المنفعة مباحة وده ذكرناه، فلا تصح الاجارة على الزنا والغناء وبيع آلات الله ونحو ذلك. كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الاجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه. يعني انا اجرت هذا العقار لرجل، خلي بالك، او استاجرت رجل اعمى، اقول له تعالى انا جايبك اجير لتحفظ هذه الاموال، ينفع؟ لان ما قدرتش استوفي منه ليه؟ المنفعة. هستوفيها منه ازاي وهو اعمى؟ ده الحفظ يستلزم انه شايف، اللي هيمد ايده هيمسكه. واضح يا شباب؟ من الاحكام المتعلقة بالإجارة، اولا لا يجوز الاستئجار على اعمال القرب والعبادات كالاذان والحج والفتية والقضاء والامامة وتعليم القرآن، لانها قربة من الله. ثمار اليهودي اسمه ايه؟ قال لك يأخذوا رزقا من بيت دار المسلمين. فانا شايف ان الخلاف فيها اقرب ان يكون لفظيا منه ان يكون خلافا حقيقيا بالنسبه لاقوال المصنفين، وهي مساله فيها خلاف حقيقي. هل يجوز اخذ الاجره على القران او على تحفيظ القران، على تعليم القران؟ فمساله متنازع فيها، والاكثرون على جوازه ما لم يشترط. ثانيا، على المؤجر ان يدفع العين المؤجره للمستاجر ويمكنه من الانتفاع به، ويجب على المستاجر المحافظه على العين المستاجره وان يدفع الاجره عند حلوله. المؤجر هو المالك صاحب الملك او الماذون له تصرف، خلي بالكم، يوفيه ويمكنه من الانتفاع في الوقت المحدد، ما يمنعوش. رقم اثنين، مطلوب من الطرف الاخر المستاجر ان يحافظ على هذه العين المستاجرة، يحافظ على العين المستاجرة وان يدفع الاجرة عند حلول الوقت، اجرة كل شهر كل اثنين كل سنة، المهم عند حلول الوقت يوفي الرجل اجرته. لا يجوز فسخ عقد الاجارة من احد الطرفين الا برضا الاخر. ما ينفعش يقولوا معلش انا تطلع من الشقة، انا عايزك تطلع دلوقتي، ما ينفعش. ولا ينفع التأخر قبل حلول الأجل، ولا ينفع التاني يقول خد شهيدك انا مش هتبني الإجارة الا ان ايه؟ يتراضى، يشترط، يتفق. الكلام ده مهم. انا جيت اجرت عندك شقة، لازم تكون ادم الإجارة تكون مدة معلوم، والمنفعة معلومة، والمنفعة مباحة، وخدتها من المالك مش من غيره، من جائز التصرف، عنده اهلية التصرف، وفيه شروط. طيب تعال، هل يجوز له ان يفتح؟ لا. هل يجوز لي انا ان افتح؟ لا. احنا وصلنا على 5 سنوات، تتم ال5 سنوات تطلع الاجر. حق لي، هذا حق لي كمؤجر، وحق لك كمستاجر الا اطالبك بالخروج قبل مضي ال5 سنوات الا ان يشترط او يتفقا. يكتب مثلا شرط، اذا اراد المستاجر ان يخرج ان يعلم المؤجر قبلها ب6 اشهر. خلاص صار ان انا ليه افسخ العقد بشرط يكون الفسخ قبل الفسخ ب6 اشهر، في اعلان قبلها ب6 اشهر. واضح؟ قال لا يجوز فسخ عقد الاجاره من احد الطرفين الا برضا الاخر. طب ما فيش شرط بس فيه رضا، اعمل حاجه انا كنت عايز ان شاء الله يسلمك. يقول لك ماشي يا ابني ربنا يوفقك. راضي انت؟ لا ولا بيرضى. لا هو عقد ايه؟ لازم للطرفين. واذا مات احدهم والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقامه. اتفقين على 5 سنوات ومات بعد 3 سنوات، السنتين لا تزال حق الانتفاع، حق الانتفاع للورثة مدة سنتين، مدة سنتين. طيب لو مدة غير محدودة يبقى ده من اصله ما اسموش عقد ايه؟ ما اسموش عقد ايجار. 4 تنفسخ الإيجار إذا تلفت العين المؤجرة. إذا تلفت العين المؤجرة خلاص مش إيجار، اتهدت العمارة، انتهت الإيجار. الإيجار 5 سنوات وما مضاش غير 2 سنين، العين اللي قلنا هتنتفع بيها ما عادتش موجودة، ما عادتش موجودة خلاص. أو كان مستأجر دابة، أنا مستأجر فرس لمدة شهر من فلان ومات الفرس، مات، أنا مأجره منه الشهر ب100 ومات الفرس، واضح؟ تنقطع ليه؟ الإجارة، تنقطع الإجارة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.